السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فابتداء من هذه الليلة بحسب ما وعدنا سابقًا أنه سيكون هنالك شرح مختصر ليس بالطويل، يعني ما حنقعد من المغرب إلى العشاء، لا أقل من ذلك، مع أن الدرس يمكن أن يستمر مدة أطول. لكن لاحظنا أن كثيرا من الناس ربما لو جلسنا بكتاب لانصرف، يقول الدرس والله حق طلاب العلم وناس الكتب، وربما أن بعض الناس قد يكون مشغولا، فآثرت أن يكون الشرح مختصرا لمسألة هي أعظم المسائل على الإطلاق، باعتبار أنك أنت لو لحقتها سلمت تسلم من شنو حنوري بعد شوية إن شاء الله، لو ما لحقتها وفاتت خسرت الدنيا والآخرة. موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو أصل الدين، أعني شهادة أن لا إله إلا الله، المتمم لها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنالك كتاب اسمه كتاب التوحيد، فيه 67 بابا. واحد بيستغرب 67 باب في كلمة التوحيد بس ليه؟ الجواب يا أخي، التوحيد نحتاج أن نعرف ما معناه، وأن نعرف كيف نحققه، وأن نعرف ما فضائله، عشان الواحد يتشوق. فضائله ليست عادية، وحي الكلام ده كله إن شاء الله مفصل. الواحد بيحتاج يعرف إنه الشريعة دي عملت سياج لحماية هذا التوحيد، زي سد الذرائع. سد الذرائع في الفقه معروف للناس، لكن كثير من الناس قد يكونوا ما مدركين إنه في سد الذرائع حتى في العقيدة في التوحيد، في حماية، في اهتمام بالغ بهذا التوحيد دعوة إليه. في أمر آخر، وإن التوحيد قد ينقص، وبالتالي في بيان شنو اللي بينقص التوحيد عشان شنو ما ينقص توحيدك. التوحيد ذاته قد يتنقض مرة واحدة، زي الوضوء، مش لنا نواقض ولا لا؟ عنده نواقض. نفس الشيء عقيدة التوحيد عندها نواقض أو فيها نواقض، وبالتالي احذر النواقض. دي 67 باب تقريبا كلها كده، وفي نفس اللحظة يوريك أن الخلل ده قد يكون باللفظ، قد يكون بعمل، قد يكون جوا القلب، كل وارد. ده يوريك أنه كيف تقوي التوحيد وتنميه كمان. دي كلها الأبواب تقريبا باختصار في هذا الكتاب القيم العظيم. طيب، إحنا في هذه الليلة حندرس بابا واحدا. أول سؤال، الأبواب يعني شنو؟ الباب ده مش مدخل للمسجد، باب أي غرفة مش مدخل، نفس الشيء. الباب ده يدخلك لمسائل، يدخلك لموضوعات، والكتاب مشتمل على أبواب، زي البناء مشتمل على البيت الكامل، تلقى فيه كم غرفة وفيها كم باب، مش كده؟ نفس الشيء هنا كده. طيب، أول شيء كتاب التوحيد. طوالي المصنف رحمه الله بدأ بآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وطبعا بدأ بالبسملة، لكن ما خدت مقدمة إنه كتابي ده في شنو، ولا الموضوع الأول ذاته في شنو. لكن العلماء قالوا أول ما بدأ بالآية ذكر تحتها بعدها آيات، وذكر حديثين بس، ذكر أثرا وحديثا، قالوا مقصود حديثين. أول حاجة دارين ينبهنا التوحيد اللي هو كذا فيه ده شنو، وهو أن يفرد الله بالعبادة، ده واحد. الحاجة الثانية دار يبين لنا أهمية التوحيد ووجوبه. طيب يعمل شنو؟ جاب النصوص طوالي. النص الأول قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المعنى شنو؟ ما خلق الله عز وجل جنا ولا إنسا لأي شيء كان، ما في أي شيء إلا حاجة واحدة، ولا هي شنو؟ إلا ليعبدون. وبالتالي نستفيد من الآية أن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبد الله وحده. الحكمة مش أنه نأكل ونشرب ونلعب، وزي ما يقولوا بعض الناس آخركم تراب. وصحيح الإنسان ماشي القبر، لكن لما تمشي القبر أنت عارف في حاجات كثيرة، يوم ما تقبض الروح بيجي ملك بيقبض. إحنا الحيين اللي قدامنا ما شايفين ملك، صحيح، لكن لحظة الملك يتكلم: أيتها الروح الطيبة، وإن بقت خبيثة أيتها الروح الخبيثة، تتفرق في الجسد كله وإحنا ما شايفين حاجة. ينتزعها انتزاعا، يعني هنا ما في طريقة خلاص وفكك نهائي. الجن يعني شنو؟ ما تزال الجن قالوا من الاستتار، من الاستتار، لأن الجن هم نشوفه بعيوننا، صحيح، إلا إذا بكم الشك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والإنس قيل لأن الإنسان لا يأنس إلا مع بني جنسه، فذكر معنى الإنس على قول لبعض أهل العلم. فالله عز وجل ما خلق الإنسان ولا الجان إلا لحكمة، وهي أن يعبدوا الله ولا يعبدوا معه غيره. دي الآية الأولى. إذن علاقتها بيّنت أن الغاية والحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبد الله وحده، ودي حقيقة التوحيد. إذن أهمية التوحيد شنو؟ أنه الحكمة من خلق الجن والإنس، خلاص، لا ما يتعلق بالموضوع الأول. الموضوع الثاني، ذكر المصنف قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية دي معناها شنو؟ خلاصة شنو؟ علاقات شنو بالموضوع اللي احنا فيه، واللي هو أهمية التوحيد وجوه. العلاقة أنه لأهمية التوحيد قد بعث الله به كل رسول، أي رسول أرسل بعث بهذا الأصل، وبعث به أولا، مش جاي متأخر. النبي عليه الصلاة والسلام كم مكث في مكة يدعو لهذا الأصل؟ 13 سنة، مش كده؟ كويس، أو قول 10 سنين، حتى نزل بعد ذلك فرض الصلاة. المدة دي كلها في تقرير الناس على الشهادتين إن يأتوا بالأصل. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، معنى كده ما من أمة إلا وقد أرسل الله عز وجل إليهم رسولا. بشنو؟ أن اعبدوا الله، أن يفرض الله عز وجل بالعبادة. ثم قال: واجتنبوا الطاغوت، يعني تقوم في جانب بعيد منه. والطاغوت شنو؟ كلام الصحابة والتابعين خلاصته يقولوا: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طبعا بعضهم يفسر يقول لك الطاغوت هو الشيطان، من حكم بغير ما أنزل الله، هو الساحر، هو الكاهن، الكلام ده كله صحيح، لكن ده خلاصته. إذا اتخذت غير الله وتجاوزت به الحد فعبدته، لأن العبادة في حق الله، أطعته واتبعته مخالفا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده معناه تجاوزت به الحد. والطاغوت من الطغيان، وقالوا صيغة مبالغة، يعني ما تجاوز به الإنسان حده. الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام إطلاق، أما طاعة المخلوقين مقيدة، أن تطيعه بحسب موافقة الشريعة، خالف لما يطاع. إذن نستفيد من الآية الثانية أن هذا التوحيد قد بعث الله به كل رسول، وأن الرسالة عمت الأمم كلهم. الموضوع الثالث، وذكر لنا 6 مواضع من القرآن، وذكر أثرا وحديثا زي ما وعدنا، إن شاء الله سنذكر وجه الفائدة باختصار إن شاء الله تعالى. طيب، الموضع الثالث، ذكر المصنف قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، قضى هنا يعني شنو؟ بمعنى أمر وحكم ووصى. عشان كده العلماء قالوا لو بحثت في كلمة القضاء، قضاء الله جل وعلا، قالوا عليه نعيم في القرآن. دي من الفوائد المهمة جدا، قضاء قدري وقضاء شرعي، ده للنوعين. الفرق شنو؟ القضاء القدري أنما قضى الله جل وعلا يقع ولا بد، لأنه أراد لنفسه أن يعمل هو وأن يفعل. الحكم الشرعي أن يأمر الإنسان ليفعل، والإنسان قد يطيع وقد يعصي. عشان كده قالوا القضاء الشرعي ليس من لوازمه أن يكون الإنسان قد أتى بالمأمور، قد يعصي وبعدين يعاقب. لكن ربنا إذا قضى أن يخلق خلق، إذا قضى أن يميت أمات، إذا قضى أن يحيي أحيا، إذا قضى أن يرزق رزق. وعنده قضاء شرعي وهو أن يأمر وينهى. هنا شنو؟ هنا بمعنى أمر شرعا وقضى ربك. شنو أمرنا به؟ ألا تعبدوا إلا إياه. شوف الصيغة دي فيها حصر التام، ألا تعبدوا إلا إياه. معناها العبادة حقت من؟ العبادة حق محض لله، ما يعبد مع الله غيره. ولذلك لا يقبل الله أن يعبد معه حتى الملائكة المقربين وحتى الأنبياء والرسل. ولذلك شوف ربنا عز وجل سيسأل عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. شوف الموضع ثاني: عم الملائكة والأنبياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ بعض الناس قد يكون عنده عاطفة لكنه ماشي في وادي سحيق. شوف الآية فيها شنو؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني شوف، ليعبد الملائكة وليعبد الأنبياء وقع في صريح الكفر، صح ولا ما صح؟ الآية واضحة يا جماعة. لكن بعض الناس بيقع في عاطفة ويقول لك ماله وما في حاجة. لا، انتبه شديد. العبادة حق لله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. جاء موضع بعد ذلك ذكر فيه قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، إذن أمرنا الله بعبادته ونهانا عن عبادة غيره. إذن التوحيد مأمور به وهو أول الواجبات. دي أهميته هنا، أول الواجبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ دعوة الناس بدأهم بماذا؟ بالتوحيد. وإذا جاءه الوفود أرادوا أن يعرفوا دين الإسلام، يقول: أمركم بالإيمان بالله وحده، أول حاجة. وفد عبد القيس لما جاءه ماذا قالهم؟ أمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا: وما الإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. طوالي بيّن لهم إنه شنو؟ التوحيد. بعد ذلك وراهم فروع ثانية وأصول أخرى. إذن أمرنا بعبادته ونهانا عن الشرك به. بعدين هنا في حاجة دقيقة جدا انتبه لها، قال: ولا تشركوا به شيئا. أي شيء من الشرك أبعد، سواء كان باتخاذ ملك أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو بقر أو غيره. ما تشركوا به شيئا مما تزعمون من الشركاء. لا تشركوا به أي شرك كان، أكبر ولا أصغر، ممنوع كله. يعني شوف، ما تشرك به شيئا من الشركاء المزعومين، لا تشرك به أي شرك كان ولو قليل، ممنوع. ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف أيضا موضعا آخر وهو قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. دي يسموها آية الوصايا العشرة، مش كده؟ والآية اللي قبلها يسموها آية الحقوق العشرة، ذكر الله عز وجل فيها حقوق عشرة من الخلق. هنا ذكر وصايا عشرة، هي من سورة الأنعام. بدأ بقوله: قل تعالوا، أي هلم، أتلوا أي أقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فنهى عن الشرك به. ولما نهى عن الشرك به معناها أمر بشنو؟ يستلزم الأمر بتوحيده، ويتضمن ذلك أن نعبده بما شرع فنؤمن بالرسالة. المعاني دي كلها داخلة هنا يا جماعة. صريح اللفظ ألا تشركوا به شيئا، قلت تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب صريحة اللفظة المطابق المعنى المطابق ما تقع في الشرك، معناها شنو؟ من لازمه وحد الله، وما ممكن توحد الله بعبادة إلا وفق المشروع، عشان كده تضمنت أو استلزمت الأمر بالتوحيد والأمر بالإيمان برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المصنف ختم هذا الباب بأثر وبحديث، أما الأثر فقال: وقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. ثلاثة آيات فيها 10 وصايا. ليه ابن مسعود قال الكلام ده مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالقرآن كله؟ صحيح أوصى به كله. الأصل في ذلك أن هذه الآيات تضمنت أمورا جاء بها كل الرسل من توحيد الله وترك الشرك به وحفظ الأنفس والأموال، ولهذا نهي عن قتل الأولاد ونهي عن قتل النفس بغير حق، إلى غير ذلك مما جاء في هذه الوصايا. وليه قال الوصايا؟ الوصية الغالب الأصل تكتب، مش كده؟ يعني معناها مكتوبة. بعدين قال التي عليها خاتمه، شفتوا الختم في الخطابات والرسائل مختوم كده في الظرف بورة مثلا اتقفل يختم فيه، معناه انتبه الجو ده لا فيه زيادة نقصان تاني، صح ولا ما صح؟ يجي زي ما هو. عشان كده قال لك انت لو داير وصيته بلا زيادة ولا نقصان ومكتوب ومختومة اقرأ هؤلاء الآيات. أخيرا قال المصنف رحمة الله عليه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث في الصحيحين. معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي، وكان معروفا بالديانة، وهو يعتبر ممن شهد بدرا من السابقين. ابن مسعود الأثر السابق من هذيل الهذلي، مهاجر من أوائل من أسلم من السابقين الأولين، وهو من المهاجرين وملئ علما مع أنه كان ضعيف البنية رضي الله عنه، لكن كان قد ملئ علما حتى أمره عمر رضي الله عنه في زمانه. معاذ بن جبل رضي الله عنه جاء في فضائله ما جاء أنه يسبق العلماء برتوة، قيل برمية سهم، يعني في العلم متقدم، ده المقصود كده. الشاهد قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، دي فيها فائتين: جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تطيق، وفضيلة معاذ رضي الله عنه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ، قال: على حمار، فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ممكن يركب ما هو أحسن من الحمار كالخيل والبغال ونحو ذلك، لا، ركب حمار. بدلوا بالسؤال: أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ولما سأل معاذ رضي الله عنه العلماء قالوا فيه فائدة، أن معاذ له فضيلة خاصة، وفيه إنه جماعة الإنسان اللي بيلقي الدرس قد ينوع في الأسلوب، يقوم بيسأل سؤال عشان الناس ينتبهوا، صح ولا لا؟ لأنه السرد اللي بيكون طوالي وبصيغة معينة محددة الناس بتسرح. فسأل معاذ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين له، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، شوف الحديث ذا طابق الآيات السابقة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا في كل ما سبق. ثم قال وحق العباد على الله، إحنا عندنا حق على الله لكن بعقولنا ذا لا، بعقولنا ذي لا، حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه. انتبهوا لي كويس، حق العباد على الله حق أوجبه الله على نفسه، ما بنوجب إحنا على الله، هو يوجب علينا لكن إحنا ما نوجب عليه، أوجبه على نفسه تفضلا منه على عباده. شنو هو؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. جبريل تذكر قلت كلمة يا جماعة، التوحيد لو فات وجمع حل الشرك خسر الإنسان الدنيا والآخرة، لو لميت فيه يا بختك. طيب واحد يقول لي يا شيخ لكن في ناس أصحاب معاصي هيمشوا وين؟ أقول لك برضو حينجو. ينجو من شنو؟ شوف النجاة بالتوحيد بتنجيك من واحدة من حاجتين، وفي النهاية فيها النجاة، إما ينجيك من العذاب ما بتعذب كله كله لكن دمتين في حالات معينة، أو ينجيك من الخلود في النار. يعني الواحد لو دخل النار يدركه فضل التوحيد ما يخلد في النار. عشان كده قبل قلنا البلم في التوحيد ده ويمسك كويس فيه بينجو قطعا، حتى لو دخل النار بيطلع منها، لكن ما في تهاون يا إخوة. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، زي ما قلنا لا يعذب، إما أن نقول لا يعذبه عذاب المشركين، وإن دخل النار لكنه لا يعذب عذاب المشركين حيطلع منها، أو لا يعذبه أصلا. الحالات اللي ما يعذب فيها شنو؟ في أول الإسلام كان الواجب الشهادتين بس، بيموت على بخش الجنة. بعد ما نزلت الشرائع من اللي بيدخل الجنة وما يعذب أصلا؟ من أتى بشعب الإيمان وكان قويا في دينه وإيمانه، سواء كان من السابقين أو المقتصدين، المهم رجحت حسناته على سيئاته بيسلم بيخش الجنة طوال. أو إنسان في زمننا ذا اهتدى لدين الإسلام فمات من لحظته قبل ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي، لأنه ما أدرك الزمن يقدر يعمل فيه، برضو إلى الجنة. ومن تاب من أصحاب المعاصي توبة نصوحة بيدخل الجنة ما يعذب، دي الحالات. أما غير كده يخاف عليه، غير كده يخاف عليها. معاذ رضي الله عنه لما سمع إنه التوحيد إذا جبت بتخش الجنة قال أفلا أبشر الناس، هذه فرصة بشارة، ما بشارة جنة، والله بشارة عظيمة خالص، تجيب التوحيد تخش الجنة. قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني معناه أنت معاذ أنت رجل عالم بتعرف تخط الأدلة في محلها، ما بتتحاول فيها فضيلة له ولا فضيلة له. لكن الناس الثانيين اللي علمه يقل شوية يمسك فيها يقول لك يا أخي ما مشكلة، المشكلة دي بتعمل مصائب ثانية، لأنه قالوا المعاصي بتجر المعاصي والمعصية لمعصية لغاية ما تجر الكفر أعوذ بالله. وبعدين بتحمل النار منه، بس النار الدنيا دي كذا يجيب أصبعك عليها في زول بتحملها؟ لا والله. قال لا تبشرهم فيتكلوا. لا أختم لكم بقصة عجيبة. بدري الباب ده لما ندرس زمان بناخذ فيه هو زي ساعة، حس خلاص انتهى بالمناسبة، انتهى الشرح، لكن داير نضحككم شوية كده شوية حد يخفف فيه. مرة واحد من الطلبة حضر معي الدرس وجبنا فائدة، الفائدة ذكرها العلماء جواز كتمان العلم لمصلحة الراجحة. لا تعلم العلم ما لازمك، لو كتم وما عرفته في بعض منه أخير لك مدعف، لكن مش كل ذل الناس ما بيقدروا يخطوا الأدلة محلها كويس. قالوا جواز كتمان العلم لمصلحة الراجحة، ده منها، لأنه هسي أنت كان عرفته ولا ما عرفته، مش جبت التوحيد الحمد لله صح ولا مصر، لو عرفتها تفاصيل دقيقة خير وبركة، ما عرفتها خليها. ما فينا بعض الناس أول أسبوع دي أبو فاطمة قدام تعرفيك صدو شنو يصدو الشفاعة قدام، يعني يسوي السبعة زمتها يقول لك أعمل حسابك، هذه خطورة كبيرة جدا. فيها جرأة على الله، وقد يضيع التعظيم من القلب. طيب نمشي. أخونا ده قال لي بدي أحكي لك قصة حصلت لي وكتمت فيها لعيني. قلت له هات شوف أمثلة الناس، مرات المجتمع بيجيك أمثلة لطيفة. قال كنت راكب المواصلات، ركب جنبي زول، وتعرف المواصلات طويلة في الخرطوم دي، ناس ينعسوا ينوموا في الطريق، فشافوا كده ملتحي مدين، قال لي تعرف يا مولانا أنا كنت أظن الشام النوع اللي عندي موس دي هنا بقطع جيوب الناس بسرق وبمشي. قال له والله ربنا أكرمنا وتابع علي لأن سمعت لي حديث والله خوفنا خوف شديد خلاص. قال لي منا خليك أسرق؟ قال له الحديث شنو؟ عارفينه؟ بعد عارفه؟ طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النياحة ليس منا من شق الجيوب. قال والله بس فهمت طوالي اللي بيشق جيوب الناس ده طوالي يمشي النار. أخونا قال ما وريته شق الجيوب، الجيب المناسب دي هل هنا فتح هنا دي؟ في ناس من يجي من الحزن بيشيلوا الرماد يكبوه في الراس مش كده، في ناس بيقطعوا ملابسهم، في ناس بيدعوا على نفسهم. فقال من اليوم ذي؟ قال خليت السرقة. أخونا قال أنا عارف المعنى، قال سكت خليت. قال أبيت أوريه له، قال كان أريده يمشي يرجع سرقة ثانية، أبيت أوريه المعنى، قال خليت في المعنى فيهم هذا وربنا يثبتنا ويثبته. على كل حال أنا تبسمت قلت له أحسنت ما بينت لها اللي قدام بيعرف المعنى الصحيح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.